لكنه ميت ميت قلبية، وهم الكفار، قلبه ميت ولو كان حي ولو كان يأكل ويشرب فإنه يعتبر ميت. يقول سبحانه وتعالى عندما وصف القرآن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من؟ لينذر من كان حيا. طيب يعني في ناس ميتين، لينذر من كان حيا يعني حياة قلب. ويحق القول على من؟ على الميتين؟ لم يقل الميتين، قال الكافرين، لأنهم كفار فهم كأنهم أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. فالحياة، من أراد الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الحقيقية، فليستجب لنداء الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. هل هناك ميت ويحيى؟ يحيى بقدرة، لكن الأصل في هذا كان ميتا بالكفر والمعاصي والفسق ظلمات، ثم أحياها الله بالإيمان والتوحيد، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي صاحب الإيمان الذي حيا قلبه بهذا الإيمان واليقين والتوحيد واتباع السنة، هل يستوي هذا المؤمن الذي معه نور، نور بصر ونور بصيرة ونور في قلبه في روحه في أعماله في قوله في كلامه، ومن هو في الظلمات؟ ليس ظلمة واحدة، إنما ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الشك، ظلمات النفاق، ظلمات البدعة، ظلمات المعصية، ظلمات الفواحش، ظلمات ظلمات، ليس ظلمة واحدة. لا يستوي هو صاحب النور صاحب الإيمان، ليس بخارج منها. إذن لابد أن نستجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم حذرنا سبحانه وتعالى: إن لم نستجب من أعظم عقوبة، وهي عقوبة القسوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبه، تحذير من الله، انتبه لا تأتيك هذه العقوبة. إذا حصلت هذه العقوبة عند العبد خلاص انتهى، لأنه يحال بينه وبين قلبه، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل العكس، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق، لأن الله حال بينه وبين قلبه، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر. يقول جل وعلا عن الكفار: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل أضل من الأنعام. فالذي لا يستجيب لله ولرسوله فالأنعام أفضل منه عند الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن فهم لهم أعين يرون لكن لا يرون بها الحق، يرون بها الباطل. لهم قلوب لكن لا تفكر في الحق، لا تفقه الحق إلا الباطل، مشربة للفتن والفساد. لهم آذان لكن لا يسمعون بها إلا الباطل والمحرمات. إذن فلنحذر: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الموعد الحساب يوم القيامة، عندما تحشر يوم القيامة تسأل. ليس الإنسان عندما يموت ينتهي، لا، عندما يموت يدخل في عالم جديد، عالم الآخرة. أنت الآن في عالم الدنيا، عالم الحياة الدنيا، سوف تدخل في عالم آخر بعد الموت. كما أنك كنت في عالم الأرحام قبل أن تخرج من بطن أمك، أنت في عالم الأرحام ثم خرجت إلى عالم الدنيا، سوف تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم عالم البرزخ، وهو الحياة التي بين القبر اللي بين القيامة وبين الموت، سمى عالم البرزخ. القبر حتى لو لم تدفن في حفرة، حتى لو أكلتك النار، لو أكلتك السباع والطيور، تعيش في هذا البرزخ، إما نعيم وإما عذاب. عالم ليس سهل. فأنت تدخل هذا العالم الغيبي الذي أخفى الله عنا امتحان وابتلاء، لكي يعلم من يخاف بالغيب ومن لا يخافه، من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ثم تسأل عن كل شيء. لو أن الموت اللي مات الإنسان ارتاح، كان يحق الإنسان يعمل كل شيء بعدين يموت ارتاح، لكن يبعث ثم يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كل شيء، لا تتصور أي شيء يفوت. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو أسرع الحاسبين سبحانه جل وعلا، يحاسب الخلائق على كل صغيرة وكبيرة. الكتاب ينشر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ما عملت حاضر من صغير وكبير مهما كان تسأل عنه. لكن المؤمن الموقن الذي يستجيب لله والرسول ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل يعفى عنه. ليس العيب في المعصية، كل ابن آدم مجبول على الخطيئة إلى أن تقوم الساعة. العيب في الاستمرار والإصرار والتمادي وعدم التوبة إلى الله. لو أنه لم يكن هناك توبة لهلك الناس، لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى علم ضعفنا وتسلط الشيطان علينا وأنفسنا من الشيطان، فشرع لنا التوبة. توبوا إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الأجل، ثم تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. إذا لابد من الاستجابة لله والرسول وطاعة الله ورسوله. يقول الشاعر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. قال: الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خلفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فاختل لنفسك أي الدار تختار. أنت عبد من عباد الله وأنت مكلف، والله سبحانه وتعالى لم يكلفك بما لا تستطيع. من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف أي نفس إلا بما تطيق. التكاليف الشرعية ليست شاقة، قد تكون في بعض الأحيان شاقة فتعفى عن بعض الأشياء. مثلا تصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ما يأتي يوم القيامة حد يحتج على ربي يقول: آه ربي أنا ما أستطيع. لا، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ما لك عذر. يقول: يا ربي أنا ما أستطيع أن أصلي. صلي، تستطيع قائم صلي قائم، ما تستطيع صلي قاعد، صلي على جنبك، صلي ببصرك، توض، ما عندك ما تيمم، ما عندك تيمم صلي على أي هيئة. لا تعذر، ليس لك حجة، الحجة قائمة على الناس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالعاصي ليس له يوم القيامة حجة عند الله، يعترف بتقصيره. إن لم يتب إلى الله فسوف يندم يوم القيامة عندما يحضر بين يدي الله عز وجل مع شيطانه مع قرينه، يتبرأ الشيطان منه. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. فهو له قرين ملازم له، ماذا يفعل مع هذا القرين؟ قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق الصحيح الواضح البين الصراط المستقيم، ويحسبون أنهم مهتدون. خلاص طمس على قلبه، حال الله بينه وبين قلبه، يعتقد أنه على هدى وهو على ضلال، يعتقد أنه على توحيد وهو على شرك. يعتقد أنها على سنة وهو على بدعة، يعتقد أنها على علمه وعلى جهل، خلاص هذه مصيبة. الشيطان يسول له وأنت على الطريق الصحيح وهو على الطريق الضلالة والعياذ بالله. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. متى يعرف؟ متى يعرف أنه على طريق غير صحيح؟ حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والآن هو ندم الآن وتأسف وتحسر على هذا الوضع اللي فات، لكن ما ينفع. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن فلا بد أن نستجيب لله والرسول ما دمنا نستطيع، قبل أن يأتي يوم من الأيام وقت لا تستطيع فيه الاستجابة. ليس هناك عمل، الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. الآن أنت في محطة العمل، في ميدان العمل، الآن العمل الميدان فسيح للعمل الصالح، لأنه لا ينجيك يوم القيامة إلا العمل الصالح. العمل مهما كان يوم القيامة مهما كان كثيرا أو كبيرا أو متعددا فإنه لا ينفع إذا لم يكن صالحا، ولو كان قليل وهو صالح والذي ينفع يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحول بينك وبين النار وهو شق تمرة صغير، لكن خالصا لوجه الله، خالصا لوجه ليس فيه رياء، وصاحبه موحد من الموحدين ليس مشركا، ثم أيضا موافقا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفعك يحول بينك وبين النار. لكن أعمال أخرى كأمثال الجبال، جبال من الأعمال لكنها غير صالحة ما تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولم يقل صالحا، عمل وسكت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هم عملوا وتعبوا وصلوا وبكوا وصاموا، لكن عمل مجرد عمل ليس لهم منه إلا المشقة والتعب، لكنه لم يقيدوا هذا العمل بالصلاح. فهنا إذا رأوه يوم القيامة كالجبال يذهب كأنها باء منثورا ما ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى ولو كان في الدنيا فيه إحسان للناس أو مساعدات للفقراء أو علاج للمرضى، وهو لم يصدر من مؤمن ولا موحد ولا خاص الوجه الله ما ينفع يوم القيامة. إذا كان لهم حسنات تعجل لهم في الدنيا، أما الآخرة فلا، هذا الكافر. أما المؤمن فإذا كان عمله خالصا لوجه الله، أولا أنه صادر من موحد ليس مشرك، لأن المشرك ما يقبل عمله أبدا لو عمل الليل والنهار وهو مشرك، يعني إيش؟ يشرك مع الله غيره. إيش معنى يشرك؟ يعني يجعل هناك مع الله شريك في العبادة، يعني يعبد الله ويصلي لله ويحج لله ويعتمر لله ويقرأ لله ويصوم لله ويدعو الله ويستغيث بالله ويذبح لله، لكنه يجعل شيئا من هذه العبادات لغير الله، خلاص يفسد هذا العمل، يفسد ينتقض. أرأيت المصلي لو توضأ وأحسن الوضوء، الوضوء عبادة، ثم أحدث نقض الوضوء، هل تقبل صلاته؟ لا، لابد أن يتوضأ، انتقض وضوءه. فكذلك الشرك يفسد العمل، يفسد كله ولو كان كثير، الذي قبله كله يفسد، لابد من توبة إلى الله ورجعة ودخول في الإسلام. كما أن الوضوء، كما أن الحدث يفسد الوضوء، فالشرك يفسد الدين كله. نعم يحبط جميع الأعمال. فلا بد يا عبد الله أن يكون عملك صادر من توحيد وإلا ما يقبل. هذه واحدة. أيضا الموحد نفسه لا بد أن يحذر من الرياء، الرياء الخفي، الشرك الخفي الأصغر، يخفي على الناس، يأتي الشيطان ثم يجعل العبد يرائي بعمله أو يسمع بعمله، هذا خطر عظيم. إذا كان الأصل، إذا كان أصل عمل رياء فهذا رياء أكبر ورياء المنافقين. فإن كان يطرأ عليه الرياء أثناء العبادات فهو شرك أصغر فيجاهده، لأنه لو استمر عليه الرياء أفسد العبادة، لا بد أن يجاهد هذا العمل. فلنحذر إخواني في الله أن يكون العمل الذي نؤديه لله في هذه الدنيا صالحا، لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، مجرد عمل فقط بدون صلاح ما ينفع. لذلك يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولم يقل عمل صالح، لأن الصالح خلاص نافع. أما العمل المجرد فهو عمل تعبوا فيه وشقوا من أجله لكنه مجرد عمل لا ينفع، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خلقهم لعبادته، هذا الأصل، هذه الغاية في خلق العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف يعبدون؟ يعبدون بماذا يعبدون؟ كل واحد يعبد على مزاجه وعلى كيفه؟ لا، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وأخبرهم على ألسنة رسله كيف يعبدونه. فأنت عبد لله، إذن تعبد الله على ما أراد الله ليس على ما تريد أنت، على ما يريد الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون عملك وعبادتك صالحة. لكن إذا أنت عبد لله وتصلي لله لكن عملك على ما غير ما يريد الله عز وجل، العمل هذا غير صالح، حتى لو كان عندك إخلاص وليس فيه رياء ولكنه مخالف لهدي رسول الله فإنه لا يقبل منك وليس عملا صالحا. يقول جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، أحسن. قيل ما أحسن؟ قال أخلصه لله وأصوبه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات. صالحات لابد من عمل الصالحات، لكن لو آمنوا وعملوا بدون صالحات يبقون في أسفل سافلين. أما الإيمان المقيد بالعمل مع تقييده بالصلاح هذا اللي ينفع. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر إلا الذين إيش؟ آمنوا وبعدين وعملوا إيش؟ الصالحات. فلا بد مع الإيمان العمل، ولا بد مع العمل الصلاح، متلازمة لا تنفك عن بعض، إيمان عمل صلاح، هذا ينفع عند الله ولو كان قليل، ولو كان شق تمرة يحول بينك وبين النار. أما مجرد عمل بدون صلاح فلو كان كالجبال فإنه لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولم يقل عمل صالح، فجعلناه هباء منثورا. كيف أعرف أن عملي صالح؟ كيف لي أن أعرف؟ لا بد أن يكون خالص لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من كتاب الله إذا كنت أستطيع، وإذا كنت جاهل أسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب صلاتك هذه اللي تصلي لابد تكون موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما تعرف اسأل أهل العلم. وهذا في جميع العبادات كلها. حج، فلما حج قال خذوا عني مناسككم، إذن هنا اتباع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة. أما يأخذ دينه من فلان وعلان، لا، كل الطرق إلى الجنة أغلقت إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة أن يوفقنا على هذا الصراط. اتباع الكتاب والسنة، الهداية للعلم والهداية للعمل. العلم مجرد علم فقط ما ينفع، ومجرد عمل بلا علم لا ينفع، فلا بد من العلم ولا بد من العمل بهذا العلم. هذا معنى الصراط المستقيم. فالذي يعلم ثم يعمل بما يعلم فهذا عمله صالحا وعلمه نافع. والذي يعلم ولا يعمل فهذا ايش؟ هذا قامت عليه الحجة. والله جل قد صنف الناس ثلاث أصناف، هناك من يعلم ولا يعمل، وهناك من يعمل بلا علم، وهناك من يعلم ويعمل بما علم. أما الذي يعلم ويعمل بما يعلم فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن سار على نهجهم ومن تشبه بهم. كل من علم عمل بما علم، العلم النافع، ليس كل علم، العلم النافع المؤدي للعمل الصالح. ولا يمكن أن تعرف هذا إلا بطريق من؟ الذين أنعم الله عليهم، فهم الذين عملوا بالعلم النافع وساروا عليه. فأنت إذا سرت على نهجهم فاقتفت أثرهم، وهو صراط الله المستقيم. الصنف الآخر الذين علموا ولم يعملوا هم اليهود ومن تشبه بهم. فكل من علم الحق لكنه ما عمل به ففي شبه من اليهود، وقد يغضب عليه لأنه مغضوب عليهم. فهم علموا الحق لكنهم ما عملوا به، يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق، بل يعرفونه أكثر ما يعرفون أبناءهم وأولادهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق، يعلمون أن محمد رسول وأنه نبي وأنه خاتم الرسل، ولكنهم يكتمون ذلك ويظهرون العداوة، يكذبونه فغضب الله عليهم. والذين يعملون بلا علم هؤلاء النصارى، ومن عمل بلا علم ضلال. فهم يعبدون الله ويتعبون في العبادة، لكن هذه العبادة على جهل، على جهل، فلا تنفع، ضلال. فلا بد إخواني في الله من الاستجابة لله والرسول لما في حياة القلوب. الأخذ العلم، ليس العلم أن يكون الإنسان عالم بجميع تفصيلات وجزئيات الإسلام، لا، هذا فرض كفاية. المقصود أن تعلم الفرائض التي كلفت بها من الفرائض في العقيدة والشريعة في الإيمان، وكذلك الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام، أركان الإيمان. عقيدتك تكون صافية صالحة، وهذه تدخل في أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه عقيدة، أركان الإيمان كلها عقيدة. الأعمال الظاهرة أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه كلها في حديث جبريل عليه السلام، يعرف عندها العلم بحديث جبريل الذي روى عمر في صحيح مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صورة رجل وأخذ يسأل النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم يجيبه حتى سأل عن هذه كلها، ثم فلما ذهب قال: أتدرون من السائل؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين في هذا الحديث، فلا أحد يعذر بجهله، يجهل هذا الحديث. لابد تعلم، لابد تعلم معنى الشهادتين، وإلا ما تقبل منك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد تعلم كيف تصلي، كيف تصلي، لابد تعلم الظهر كم ركعة، كيف الركوع، أركان الصلاة، شروط الصلاة، تقبل منك. لكن لما تصلي وأنت جاهل ما تحسن، ربما تخل بشيء من الشروط أو من الأركان أو الواجبات. زكوات، عندك مال لابد تعرف كيف تزكي مالك، لأنه فرض عليك، فرض. الصيام كيف تصوم، لأنه مكلف بهذه. التوحيد الركن الأول، الشهادتان هذه معك إلى أن تموت، ملازمة لك في كل عمل. لا يمكن أن ينفع شيء من أركان الإسلام بغير هذه الركن الأول، لابد يكون ملازم مع جميع الأركان. الصلاة في كل يوم 5 مرات، لابد تعلم، أنت الآن تزولها 5 مرات في اليوم، فلابد تعلم هذه الصلاة عشان تؤديها، لأنها فرض عليك، أنت مكلف بها، لا يمكن أحد يصلي عنك. هل يأتي واحد يصلي تقول يا عالم صل عني؟ لا، أنت صل لأنك مكلف بهذه الصلاة. الزكاة، هو عندك مال كيف تزكي مالك؟ تعرف متى يدور الحول، كم النصاب، ما هو الفرض، ما هو الواجب، متى تأخر الزكاة، متى هكذا. الصيام كيف تصوم، نواقض يعني مفطرات الصوم، واجبات الصوم، شروط الصوم، الصوم في السفر، الصوم في المرض، وهكذا تعرف اللي لكل عليك في العبادات. الحج، مع أن الزكاة لم تفرض إلا على من وجد المال، الذي يملك النصاب ويدور عليه الحول ويعني يملك النصاب وتمام الحول أيضا، وكذلك فيما أعد للزكاة من بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الخارج من الأرض، النقدين. الصيام كذلك مرة في العمر، ذكر كل سنة مرة. الحج، الحج الصيام كل سنة مرة، الحج مرة في العمر. فلابد تعرف هذه الأشياء تكرر عليك. لو أن المسلم كلما أقبل الصيام مثلا أخذ يبحث ويقرأ ويسأل عن الصيام كل سنة، يصير فقيه في الصيام. الزكاة، وهو عنده مال يسأل ويبحث ويقرأ ويسمع، صار عنده فقه في الزكاة لأنها تمر عليه كل سنة. الصلاة كل يوم، لابد تعرف كيف تصلي، كيف السنة، كيف الفرض، كيف الواجب، كيف الفرق بين الركن والشرط، وهكذا تعرف. الحج مرة في العمر، قبل ما يجي موسم الحج تسأل، تسمع شريط، تسأل عالم، تجلس في حلقة علم تعرف كيف تحج، لكن تأتي وانت جاهل، هذه مشكلة. فلا بد إخواني في الله من سلوك هذا الصراط، الاستجابة لله والرسول لما في حياة القلوب، وتعلم العلم النافع، وكذلك العمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم فقهنا في دينك يا حي يا قيوم، وانفعنا بهدي كتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم. اللهم يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم اهدي قلوبنا يا حي يا قيوم، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأصلح أحوالنا يا حي يا قيوم. اللهم تب علينا توبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتنصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لا حق علينا. اللهم يا حي يا قيوم، اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم في بلاد الشام على من ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أتم عليهم نعمتك واجعلهم شاكرين لك، شاكر لك بها، وأتمها عليهم يا حي يا قيوم. اللهم أدم على بلادنا هذه عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى جميع بلاد المسلمين كافة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب، لكنه في الحج